السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الثاني من شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، واليوم هو الأحد 24 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. وكنا قد ذكرنا أو بدأنا في الأسبوع الماضي المجلس الأول بترجمة للإمام الحافظ العلم ابن حجر العسقلاني رحمه الله، والذي توفي في العام 52 بعد 800، وقد ولد ومات في مصر وتولى بها القضاء، وهو من أنبغ ما أنجبت هذه الديار المصرية. ويا ليته أو يا ليت من هم على شاكلته في زماننا لاسترحنا من هؤلاء الذين يفتون الناس بغير علم ويسعون فسادا في الأرض ويروجون للأقوال الشاذة والمنحرفة. فلو كان مثل الحافظ في زماننا لأوقفهم عند حدهم، ولكن سبحان الله والله غالب على أمره. نبدأ في كلام الإمام الحافظ رحمه الله. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. نبدأ بالتعليق على كلام الإمام أو ما قدم به بعدما أثنى على الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. يريد أن يقول التصانيف في علوم الحديث، في أصول علم الرواية، في هذا الفن العظيم الذي يختصر البعض هذا العلم في كلمة أرى أنها لا توفي حق هذا العلم، ويقول مصطلح الحديث. وعلم الحديث علم عظيم، علم كبير، وكل العلوم هي عبارة عن مصطلحات يعني. طيب، بسطت أي أسهب كثير من العلماء في التفصيل فيها وفي شرحها وفي بيان الخلاف في المسائل وفي كثرة ذكر أنواع علوم الحديث. واختصرت أيضا، فهناك من اختصر بعض هذه الأنواع، أنواع علوم الحديث، في رسائل، أو اختصر العلم عموما، علم الحديث في رسائل مختصرة. يريد أن يقول تنوعت المصنفات في هذا العلم الكبير. في مطلع كلام المصنف لابد أن نقف مع عدة مسائل، لابد أن نقف مع عدة مسائل، وهذه المسائل تجلي المقصد من كلام الإمام رحمه الله. أولا، في مطلع الكلام، كلام الحافظ ابن حجر، نتكلم عن المسألة الأولى، وهو الكلام عن الاصطلاح. يقول: في اصطلاح أهل الحديث، كل فن من فنون العلم له اصطلاح. انتبه إلى هذا جيدا، كل فن له اصطلاح وله مصطلحاته الخاصة، فينبغي على من أراد أن يتعلم العلم أن يكون خبيرا بمصطلحات هذا العلم، لأن المصطلحات تتشابه، لأن المصطلحات تتشابه، فلا بد أن تفرق بين هذا العلم وبين غيره من العلوم. فلو ذكر هذا المصطلح في علم من العلوم وذكر نفس المصطلح في علم آخر، فينبغي أن تفرق بين هذا وذاك. الاصطلاح، أو كلمة الاصطلاح، حيث أطلقت فالمراد بها ماذا؟ اتفاق طائفة معينة على شيء معين، بس كده، هو ده معنى كلمة اصطلاح، اتفاق طائفة معينة على شيء معين، هذا هو الاصطلاح. تمام؟ طيب، مثلا اتفاق الفقهاء، اتفاق الفقهاء على إطلاق لفظ الواجب أو المستحب أو المحرم أو المكروه أو الصحيح أو الفاسد على معان معينة، وقد تعارفوا عليها فيما بينهم، معاني معلومة ومعروفة عند من؟ عند أهل الحديث، وعند من تخصص في دراسة هذا العلم العظيم. طيب، اتفاق الأصوليين على إطلاق العام والخاص والظن والشك والمصالح المرسلة والعزيمة والرخصة والمطلق والمقيد إلى آخر ذلك، والكلام عن بعض القواعد التي تؤصل لمعاني شرعية مهمة كمراعاة المصالح والمفاسد. تمام؟ كما يقال مثلا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، كل هذه مصطلحات اتفقوا عليها فيما بينهم. إذا ذكر هذا المصطلح في كلام أهل الحديث له دلالة، في كلام علماء الأصول له دلالة، ولا شك أن كل علم له مصطلحات خاصة به، يعني لا تشارك مع غيره من العلوم، لكن هناك مصطلحات كما قلنا مشتركة. أهل التفسير مثلا تجد في كلامهم عندما يتكلمون عن أصول التفسير، تجد الكلام عن العموم والسياق ورسم المصحف وكليات الألفاظ وكليات الأسلوب إلى آخر هذه المعاني التي ذكرت في كتب أهل التفسير. طيب، المسألة الثانية التي تتعلق بمطلع كلام الحافظ ابن حجر هي فهم ومعرفة مصطلحات العلوم، وهذه من الأهمية بمكان، يعني أغلب السقطات التي تقع للمنتسبين للعلم، وإن شئت قل الأدعياء الذين يدعون العلم، بسبب سوء فهمهم لمنهج أئمة هذا العلم. هو مش فاهم منهج الأئمة، وعقله يعجبه، ويعني ربنا يعافينا وإياكم، لما كل إنسان عقله يعجبه، عقله عجبه، يعني ده بقى يطلق لخياله العنان، يتصور أنه من المجددين في هذا الزمان، زي اسمه إيه، سعد الهلالي ده، كل ما اسمع له يجي قدامي كده مقطع ما كملش أول بس ما افتح المقطع. المفترض هذا الرجل المفترض تعلم في الأزهر وشهادة الدكتوراه، وإن كانت طبعا في الأقوال الشاذة، تمام، أو في الفتاوى الشاذة إلى آخره، يعني المهم حاجة متعلقة بالشذوذ، يعني أقلب كفي عجب أن أقول سبحان الملك، نسأل الله عز وجل الثبات. أما لو أنت مش متعلم ولم تدرس أصول العلوم في جامعة الأزهر كنت هتعمل إيه؟ لا، عقله عجبه، يعني ده بقى فعلا نموذج لهذه القصة، معجب بعقله جدا، كاد هذا الشخص أن يتصور أنه من المجددين على رأس المئة. يعني هو فاكر نفسه كده، فيخرج في القنوات الفضائية ويتكلم بجرأة عجيبة، وإن شئت قل ببجاحة عجيبة، ولا يراعي كلام العلماء ولا تقصيرات العلماء، وأحيانا كده يغلف الفتوى بالترحم على العلماء وإنهم اختلفوا فيما بينهم، وهذا قول لبعض أهل العلم. الله، يعني الأقوال الشاذة. يعني أقول لك حاجة، حد الرجم اختلف العلماء على عدة أقوال، على أربعة أقوال في حكم الزاني المحصن. البعض قال يرجم فقط، والبعض قال يجمع له الجلد مع الرجم، والبعض قال يجلد، تمام، إلى آخر ما قيل في هذا الباب. قول الجلد فقط، الجلد فقط، ده قول طائفة من الخوارج تعرف بالأزارقة، طائفة منحرفة. طب ده موجود في كتب الفقهاء، هل أنا من الممكن أروح أجيب القول ده وأتبناه أقول ما هو قول ما قال به الفقهاء؟ طيب، وإحنا طلبة في الجامعة في كلية الحقوق كنا بندرس علوم القانون، طبعا الشريعة والقانون، ونحن ندرس أصول الفقه، تمام، كان شيخنا دكتور رمضان الشرمباسي، طبعا ده رجل جبل في هذا العلم. يعني كان من ضمن الأقوال التي نقوم بدراستها في أصول الفقه، طبعا بيعطي مواريث، طبعا كان متمكن في هذا الباب، فكان من الأقوال نقل أقوال الإمامية الاثنى عشرية في أصول الفقه، والبعض بيعتبر ده مذهب خامس من المذاهب الفقهية. طب هو ده يصلح وتقول لي ما موجود في الكتب، وتقول لي بقى ما هي الإمامية والاثنى عشرية مذهب معتبر؟ معتبر عندك أنت مش عند أهل السنة، يعني مذهب منحرف عن مذاهب أهل السنة، أصول هؤلاء لا ترتبط بأصولنا، ده ناس بيختلفوا معانا في القرآن والسنة، هنلتقي في إيه؟ ويكفرون أصحاب نبينا، هنلتقي في أي شيء نلتقي؟ ده أحيانا تشعر أن هؤلاء يعني في عبث في الكلام، مش فاهمين بيقولوا إيه. يعني لما يعتقدوا أن القرآن ناقص ويكفروا الصحابة ولا يقبلوا منهم الروايات التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كيف نلتقي مع هؤلاء وتجيبوا لي مذهب معتبر وتقول لي ما هو موجود في الكتب؟ الله، زلات العلماء ما هي موجودة في الكتب، موجودة في الكتب. و قلت لكم قبل ذلك وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد لما قال أتعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا، قال يهدمه ثلاث، كما رواه الدارمي في مقدمة سننه. قال عمر هذه الثلاثة ما هي؟ قال زلة العالم وجدل المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. هتلاقي أقوال للخوارج وأقوال للرافضة، وهتلاقي أقوال لكل الفرق وأصحاب التوجهات، أقوال لغلاة الصوفية والأشاعرة والماتريدية، وأقوال لكل للمرجئة وللجهمية وكل هؤلاء، سواء كانت فرق أو طوائف أو مذاهب إلى آخره. يعني قصدي أن كل فصيل هتلاقي له أقوال. طب كل قول أخطأ فيه تتبناه وتقول لي ما هو القول الموجود في الكتب؟ طبعا هذا كلام خطأ. فهم ومعرفة مصطلحات العلوم، في قاعدة احفظها، احفظ هذه القاعدة كاسمك، كاسمك تماما، وهي لا مشاحة في الاصطلاح. المشاحة اللي هي لا مخاصمة ولا محاكمة ولا نزاع. ازاي؟ يعني انا اصطلحت مصطلح، لابد ان ابين ما هو مقصدي من هذا الاصطلاح، ده المطلوب. لا مشاحة في الاصطلاح، ابين مقصدي، تمام، فان ذكرت مقصدي لا تنازعني في اصطلاحي، خلاص. يعني مثلا اطلاق الخبر عند المحدثين له دلالة، تمام، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، أو ما ورد في صفته عليه الصلاة والسلام، وما روي عن غيره، فهو أعم من الحديث والأثر. ده الخبر على القول الأشهر عند أهل الحديث. طيب، عند النحويين الخبر ده جزء من الجملة الإسمية، وهو يتمم معناها، يقول هذا خبر. وأيضا هناك خبر عند البلاغيين أهل البلاغة، تم هو نفس الكلمة لكن لها دلالة، تفهم من السياق وتفهم بمن يذكر هذا المصطلح لان طبعا السياق له دلاله قطعا يعني في فهم المصطلحات، هي اكيد مش هيلتبس عليك لو انت بتقرا في كتب اللغه وتقرا في كتب الحديث، يعني لو ذكر الخبر في كتب الحديث اكيد المقصود بالحديث بمعنى الاصطلاح عند المحدثين، في كتب النحو عند النحويين، في كتب اللغه عند اللغويين الى اخره، او البلاغه عند البلاغيين. طيب المساله الثالثه، قد يستعمل اللفظ الواحد في العلم الواحد باكثر من معنى. اللفظ الواحد في العلم الواحد باكثر من معنى، يعني ايه؟ يعني تجد مثلا الحديث ياتي بمعاني معينه، وكذلك الخبر والاثر، واحيانا تاتي المعاني مترادفه، وهذه الثلاثه مترادفه عند علماء الحديث. من الممكن ان تقول وقد صح او وقد صحت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، او ان تقول وقد صحت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، وممكن ان تقول وقد صحت الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. هذا كلام اهل الحديث. لكن ستجد في كتب المتاخرين على وجه الخصوص ممن صنفوا في اصول علوم الروايه او في مصطلح الحديث كما ذكرنا على الاشهر عند المتاخرين، من يجعل هناك حد للحديث كما سياتينا، وللخبر وللاثر. تمام. طيب المساله الرابعه، كل من توجه لدراسه علم الحديث والاهتمام بعلم الحديث والعنايه بعلم الحديث وبمصطلحات اهل الحديث والاثر، عليه ان يتفهم ما عندهم من مصطلحات. تمام. فعليه الا يخلط او يخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لا تحاكم اهل الحديث على مصطلح اصطلحوا عليه للمعنى اللغوي عند اهل اللغه، لان ممكن ياتي المعنى او يؤخذ اصلا المعنى، تمام، من كلام اهل اللغه، يؤخذ المعنى من كلام اهل اللغه للدلالة على المصطلح المراد، لكن ممكن يكون عند أهل اللغة له دلالة مختلفة عند أهل الحديث، أو هناك زيادة في مقصد أهل الحديث من ذكر هذا المصطلح بهذه الصورة أو بهذا اللفظ، وهي عند أهل اللغة لها دلالة. زي ما هتلاقي مثلا السند والإسناد، مثلا مثال السند والإسناد عند أهل الحديث واحد، عند أهل الحديث إيه؟ واحد. خلاص، تجد له دلالة في اللغة، قد يختلف السند عن الإسناد، لكن الذي يعنيني أنه واحد عند علماء الحديث. كذلك كما ذكرنا مثال آخر، الحديث الخبر والأثر له في اللغة معاني، لكن عند أهل الحديث هذه المعاني مترادفة. وإن شاء الله نتعرض لذكر مصطلحات أهل الحديث وبيان المقصد من هذا. طبعا أنا من عادتي دائما لكل من حضر لي من طلبتي أنني أذكر بعض الوصايا لأهل الحديث، لكن هكتفي بوصية واحدة للإمام الذهبي رحمة الله عليه، ذكرها في التذكرة، أنه قال: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه. هذا هو المطلوب من المحدث، أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل، لا طريق إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا، يعني إمام يصل إلى قبة العلم وإلى سقف العلم ويكون من النبوغ بمكان، إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، أن يدمن الطلب والنظر والمطالعة ويفتش عن هذا الشأن ويرحل في طلبه. ده معنى كلام الإمام. ثم قال الذهبي: وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل. طب مش هتعمل الكلام ده بقى؟ يا ريت تريحنا، ده معنى كلام الإمام. يعني قال الذهبي: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. هات المداد كده والحبر كده ووجهك ده لو سودته بالمداد، بهذا المداد لغوصت نفسك يعني؟ ده عنك الكتابة، انت مش بابك اصلا. ولو حتى يعني حاولت انك تقنعنا في ظاهر حالك انك من اهل هذا الفن. قال الله: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، ده كلام الإمام الذهبي، ما زلنا مع الذهبي، وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحتك في علم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده كلام سيدنا الإمام. ولازلنا مع توضيح وبيان لمقدمة الإمام الحافظ ابن حجر في كلامه: إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. طبعا هناك بعض المحاور المهمة التي ينبغي أن نكون على فهم لها، يعني في الغالب سنتعرض لها في يعني عجالة، لن نقف معها طويلا، لأن هذا الأمر إن شاء الله يعني يتردد علينا كثيرا. يعني مثلا إحنا بنتكلم عن علم الحديث، مش معقول نقعد نتكلم عن علم الحديث وعلم الحديث كذا وكلام أهل الحديث ورأي أهل الحديث وفهم أهل الحديث وفقه أهل الحديث وأصول أهل الحديث، ولا نعرف ما هو علم الحديث أصلا. يعني تبدأ في دراسة علم أنت لا تعرف أصلا ما هو هذا العلم. طب ما هو هذا العلم؟ الجواب سهل ويسير: حد علم الحديث وماهيته. قال عز الدين ابن جماعة، طبعا ابن جماعة صاحب الكتاب الذي نشرحه، كتابه تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال عز الدين ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. بس خلاص، علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، هو ده المطلوب. هذا العلم يعتني بقوانين، هذه القوانين نتعرف من خلالها على السند والمتن. الحافظ ابن حجر قال: أولى التعريف له، أي لعلم الحديث، أن يقال: معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. تقول لي اللخبطة دي بقى، طب نحفظ مصطلح ابن جماعة ولا ابن حجر؟ الاثنين. تقول لي هيبقى صعب، أقول لك لا، لأن الاثنين واحد أصلا. يعني تعريف ابن جماعة يوافق تعريف ابن حجر، فالسند خاص بالراوي، تمام، والمتن جزء من المروي، لأن المروي يتناول السند والإسناد جميعا. فده بيقول علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هو قال لك معرفة القواعد معرفة بحال إيه؟ مش السند والمتن بقى، الراوي والمروي، ما هي هي، تمام. يعني قول نفس التعريف بس بدل السند والمتن عند ابن جماعة يبقى الراوي والمروي عند الحافظ ابن حجر، بس تقاربت التعريفات ولا إشكال في هذا الباب، تمام. طبعا يعني مسألة بقى الإسناد والكلام ده طبعا سيأتي الكلام عنها تفصيلا، لكن الخلاصة: السند حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. يعني السند كأنه هو الذي يذكر لك قصة الوصول للمتن. المتن ما انتهى إليه السند من الكلام، آخر كل إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ده السند، راوي عن راوي عن راوي عن راوي، تمام، سواء كان هذا الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي أو مقطوع على التابعي فمن دونه، لما يكون الكلام من كلام التابعي وقال هذا حديث مقطوع، من كلام الصحابي هذا حديث موقوف، من كلام الصحابي وفي أمر غيبي وصح الإسناد للصحابي هذا موقوف له حكم الرفع، وصل الحديث إلى كلام رسول الله من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته فهذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب، يبقى المتن بعد السند أي كلام بعد السند ده هو المتن، يسمى بالمتن. خلاص، ما ما ما المتن هو نهاية ما وصل إليه السند من الكلام، هو ده المتن. خلاص، يبقى السند خلاص حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. وهنا أنبه على تعريف مشهور عند المتأخرين، يقولون عن الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة أو الموصلة إلى المتن. هذا التعريف فيه نظر، لأن السلسلة قد تكون منقطعة، والتعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، ما في ما بشوف ما فيهوش الهوى. عشان تقول ده تعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، فانتبه لهذا جيدا. خلاص، فالبعض تعقب هذا الإسناد، عفوا هذا التعريف للسند، والبعض بقى من اللطائف يعني يقول لك ايه، طب ما السند سلسله الرجال ممكن يكون في نساء. لكن طبعا هذا الاستدراك فيه نظر، لان اغلب اهل الحديث من الرجال، الغالبيه العظمى يعني بنسبه 99%، وهتلاقي نسبه يسيره، لان هناك من النساء من اسند بالفعل وكان لهم اسانيد واخذت عنهن، ده معروف يعني. لكن خرج التعريف لما غلب على اصحاب هذا العلم، تمام. ولذلك دائما يسمى، مثلا عندنا علم فرع من فروع علم الحديث يسمى بعلم الرجال، رواة الأحاديث، مع أن في أي فهرس لأي كتاب من كتب الرجال هتلاقي جزء خاص بالنساء، تمام. لكن دائما التعريف يوجه للإيه، لما غلب على أهله يعني، تمام. ولذلك كانوا يعتنون بالإسناد جدا، حتى أن ابن سيرين كما ذكر مسلم في مقدمة صحيحه قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، ما كانوش بيسألوا عن موضوع السند ده خالص في الأول. ليه؟ ما فيش حد متهم، لم يوجد متهم، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثه. هو كده يقول لك لا، أنت جبت الكلام ده منين؟ من أين لك هذا؟ ما تقوليش بقى لجنة تقصي حقائق، ولا تقولي مش عارف إيه، أهل الحديث ما فيش حد يعدي منهم خالص. أي حد روى عن رسول الله عملوا له ملف فوراً عن حياته وتاريخه وشيوخه وتلامذته وأقواله المأثورة وضبطه للروايات وكلام أهل العلم فيه وما عرف عنه، ولو كان يتكلم في العلة ذكروا ذلك، وألفاظ العلماء التي وردت وأحكام العلماء عليه، ما فيش حاجة بتعدي. فكأنهم قالوا لا يطمح أحد أن يكذب على رسول الله في وجود أهل الحديث، لله ضرهم. ويخرج الجهلة يقول لك هو ماذا قدم أهل الحديث للأمة؟ طب ده نعمل فيه بقى، أهو ده يحكم في ميدان عام، لأن ده جاهل جهل مركب. كل العلوم بلا استثناء تحتاج إلى علم الحديث، تحتاج إليه وتعرج عليه لازم. تقول لي إزاي؟ أقول لك كل الكتب عند المتقدمين نقلت بإسناد، صح ولا لا؟ لا تستطيع أن تنسب الكتاب لصاحبه إلا إذا صح الإسناد لصاحب الكتاب. ما تعرفش تنسب كتاب لصاحبه، تقول هذا كتاب فلان ومن مصنفاته، إلا إذا تأكدنا من صحة الإسناد. ولذلك يقول لك إيه؟ كتب يذكر بعض الكتب لبعض العلماء ولا تصح النسبة إليهم، يعني لا تصح نسبة هذه الكتب لأهل العلم. مثلا يقول لك كتاب الروح لابن القيم، يقول لك لا يصح لابن القيم، البعض قال كده. يعني ليه الإسناد؟ يقول لك لا يصح الإسناد. يجي لك مثلا كتاب للإمام أحمد بن حنبل مثلا، يعني يقول لك ألف الإمام هذا الكتاب، يقول لك من أين لك هذا؟ اثبت لي، اثبت لي. إنما أن تنسب كتاب لإمام وتدعي أنه من مؤلفات يقول لك علم الحديث. برضو مثلا الإمام الذهبي في رسالة اسمها بيان زغل العلم والطلب، رسالة لا تصح النسبة إلى الإمام الذهبي، إلى هذا الكتاب يعني لا تصح نسبته للذهبي. تمام. ومثلا البعض بيتكلم في نسبة كتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد. تمام. لكن كتاب السنة أو الرد على الجهمية لعبد الله الإمام أحمد له طبعات، تمام، متعددة، وفي مقدمة الطبعات ما يؤكد من على صحة نسبة الكتاب إليه. تمام. صحة الكتاب إليه. والبعض يعني تكلم فيه لكلام يعني ليه تكلموا في الكتاب؟ لأن نقل كلام عن أبي حنيفة في العقيدة فيه نظر كبير، فالبعض قال لك لا مستحيل يكون ده من كلام عبد الله بن إمام أحمد لأنه نقل كلام عن أبي حنيفة، فدي مشكلة. تمام. عنده. وفي طبعا كتب أخرى بتنسب إلى العلماء ويقولون هذا الكتاب لا يصح. تمام. وطبعت منه طبعات متعددة. تمام. لكن لا تصح. يعني مثلا طبع كتاب التاريخ الأوسط للإمام البخاري باسم التاريخ الصغير، التاريخ الصغير لم يطبع أصلا لكن هي اختلاف روايات، خلاص، فالتاريخ الصغير طبع منه الكبير والأوسط، الكبير والأوسط. تمام. فالبعض مثلا يقول إن في كتب هل تصح النسبة لأصحابها أم لا، يعني مثلا يقول لك مثلا كتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة يقول لك لا يصح عن أبي حنيفة، والبعض يحاول أن يثبت هذا الكلام عن أبي حنيفة. كيف يكون نسبة الكتاب لصاحبه من عدم الإسناد؟ تمام. الذين يأخذون الأسانيد في كل العلوم لا سيما مثلا في القراءات مثلا، ما هو ده شغل المحدثين أصلا، هذا باب أهل الحديث، فكل العلوم تحتاج لأهل الحديث، خلاص، هم الذين ضبطوا المسائل وهم الذين تكلموا في الرواة وهم الذين بيّنوا الصادق من الكاذب والمؤتمن من الخائن في الرواية والمتقن من غيره من المضطرب في رواياته ومن شديد ومن وبيزوا بينه وبين شديد الغفلة وفاحش الغلط وكثير المخالفة إلى آخره. فلابد أن نفطن لمثل هذه الأمور. تمام. طيب، نقطة أخرى، إيه بقى موضوع علم الحديث؟ موضوعه كما قال ابن جماعة السند والمتن، بس كده. الكرماني في شرح البخاري قال واعلم أن الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول الله. طبعا ده كلام للكرمان، كلام طبعا ابن جماعة أجمل لأنه يتكلم عن الإسناد والمتن، يريد وكأن الكرماني أراد أن يقول هو يعني هذه العلوم لخدمة السنة، لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. ولذلك هتلاقي كلام للسيوطي بيعقب بيه على كلام الكرماني وبيناقشه في هذا الكلام. طيب، ما هي الغاية من دراسة علم الحديث؟ احنا بندرس علم الحديث ليه؟ ما هو الهدف من دراسة هذا العلم؟ الهدف هو أن نتعرف على المقبول والمردود من الروايات، وأن نميز بين الصحيح والسقيم، ونميز بين المعوج والقويم، فيعمل بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بخلافه، أي المردود الذي لا يثبت. تمام؟ طيب، ابن جماعة قال وغايته معرفة الصحيح من غيره. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام، هذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. ده كلام سيدنا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، فده كلام مهم يا أخوانا، يعني دراسة علوم الحديث من الأهمية بمكان، إياكم أن تستهينوا بهذا الباب، فوالله ما وصلنا إلى ريادة العالم وإلى التمكين إلا بالحفاظ على تراثنا وعلى تراث أئمتنا. ويوم أن ابتعدنا عن هذا، يعني لماذا الصورة مشوشة ومضطربة وحدث انتكاس للفطرة عند كثير من المنتسبين للإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله في فهمهم لقضية فلسطين مثلا، وهي القضية الأم بالنسبة لنا الآن، لا سيما ما يحدث في غزة ورفح وغيرها. أنا أدندن على هذا المعنى كثيرا في الدروس والخطب ومعكم. ليه؟ لأنه لم يتحقق من العلم، لم يتعلم العلم، لم يتعلم قضايا الأمة. هي قضايا الأمة محتاجة تعليم طبعا، عشان تعرف متى تتعامل مع هذه القضية أنها عقيدة. قضية فلسطين قضية عقيدة عندنا، وقف إسلامي، مش قضية الفلسطينيين. أي حد يتعامل مع قضية فلسطين إنها قضية خاصة بالشعب الفلسطيني ده ولا له قيمة، لأنه مش فاهم حاجة في أي حاجة. هذه القضية وقف إسلامي، هي قضية الأمة بأسرها. فيطلع واحد يناشد ويطالب بضبط النفس، اضبط نفسك بقى، هنقعد بقى نضبطها بقى وبتاع، اقعد اضبط فيها بقى، ما نشوف هتخلص ضبط امتى. لما تخلص ضبط بقول لنا نطالب بضبط النفس. نفسي ايه؟ تزهق الانفس وتشرب الارض من دماء المسلمين. وانت وهناك من يدعو لضبط النفس ويقول لك مجلس الامن يجتمع وبتاع، والامم المختلفه بتجتمع عشان لتهدئه الاوضاع. ها قتلت، يقولوا بقى قتلت كم واحد من الفلسطينيين؟ ها قتلت خلاص، خلصتوا كده ولا عايزين كمان؟ هنطالب بتهدئه الاوضاع، ها عايزين ننهي القصه دي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق، او ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق. طبعا لا، طبعا لا، أكيد لن يتحركوا، لأن هؤلاء يبيتون بليل يكمنوا لهذه الأمة ويعطوا الوعود والمواثيق لأعدائها لاختراقها. ويجي واحد يقول لك إيه، بلاش بقى نظرية المؤامرة، كل حاجة تقوله مؤامرة. آه طبعا في مؤامرات ومكائد، يبقى أنت مش قاري التاريخ، دي مشكلتك. الله عز وجل قال في كتابه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بنعم الله ونقمه قد كان في قصصهم عبرة. قال الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يقول لأصحابه: لقد كان في من كان قبلكم من فعل كذا وكذا، أو كان في من كان قبلكم كذا وكذا. فلابد أن نقرأ التاريخ، المكائد والمؤامرات. أغلب مراحل الضعف واختراق العدو لبلادنا بسبب الخيانة، كهذا الخائن المجرم الآثم الرافضي الخبيث ابن العلقمي الذي سلم خليفة المسلمين لهلاكه. ما هو ده خائن أهو، مجرم، مجرم سلم الخليفة لهلاكه، رأس المغول تمام، اللي هم يعني فعلوا الأفاعيل بديار المسلمين. ده بغداد لما قام ابن الأثير بالكتابة عنها قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليه؟ قال: أكتب نعي المسلمين بيدي. بيكتب نعي المسلمين، ده اتقتل في 3 أيام ما يقرب من 2 مليون، كانت مجازر، الطير كانت تسقط من السماء من رائحة الجثث، أحرقت الكتب وألقيت في النهر في دجلة والفرات تمام. ودخلوا فعلوا الأفاعيل بعاصمة الخلافة بغداد، يعني الخلافة بلا تغيب الشمس عن هذه الديار بغداد اللي تم إسقاطها في في في في في تاريخنا المعاصر، وتم احتلالها برضو بخيانة الرافضة. هو مين اللي أعدم صدام حسين؟ الشيعة الرافضة قاتلهم الله. الرجل في يوم عيد الأضحى تمام. وسبحان الله ما تدري بقى الأعمال بالخواتيم، انت ليك الظاهر. وشوف صدام على ما كان فيه والانتقادات التي لم تتوقف لهذا الرجل، لكن كان له مصطلحات خطيرة. رجل لم يفارق القرآن في آخر أيامه وأبى أن يغطي وجهه وهو يقدم للموت، والشيعة يرددون شعاراتهم تمام، والدعاء بخروج المهدي المنتظر عندهم، وأعدم الرجل والعالم يتفرج. حتى بقى يعني إيه، بغض النظر بقى عن مواقفه وما أخذ عليه، حتى النخوة العربية حتى تحرككم، محدش يتحرك. فلما قتلوا رأس الدولة، كانت من أخطر الدول طبعا، الجيش العراق ده كان جيش مرعب، ده اللي دس على رقاب الرافضة في إيران، ما قدروش يتحركوا ولا يعملوا حاجة مع الجيش العراقي 8 سنوات تقريبا، ما عرفوش يعملوا حاجة. وكان صدام ده كان بقى الجبهة الأخطر في الوقت ده، كان مرعوبين من مواقفه، لذلك كان بيحضر بقى تفاوض مش عارف ايه، وانا لن اتراجع الا اذا خرج الصهاينة من القدس. طبعا دي بقى كانت الكلمة اللي بعدها كمنوا له، خلصوا منه. نعمل ايه نعمل ايه، نجيب حد نستخدمه، عندكم نووي، طلع النووي، ها مش هتطلعوا نووي، هنحتلكم وكذا وكذا، الفيلم اللي عملوه والاكاذيب المختلقة والمصطنعة. اللهم استعان. طب شوفوا الكلام ده شجون، يعني شوف احنا بندرس مصطلح، هتلاقي نفسك داخل كل ما تلاقي موضوع هتفرع، بس الحمد لله بنفرع ونعود الى موقعنا يعني. طيب، مكانت بقى علم الحديث بين العلوم، مكانت علم الحديث بين العلوم، علم الحديث ده كالدرة بالنسبة للتاج، لان طبعا كما قال الخطيب في الحديث قصص الانبياء واخبار الزهاد والاولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأخاصيص المتقدمين من الأمم إلى آخر، طبعا وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. تمام. ابن الصلاح قال وهو يتكلم عن مكانة علم الحديث، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونه، بيأكد بقى الأئمة وبيأكدوا ما قلناه منذ قليل، هو يدخل في كل العلوم. حتى الحافظ ابن حجر قال متمما في كتابه النكت على ابن الصلاح ومعلقا على ما ذكره ابن الصلاح، قال والمراد بالعلوم هنا الشرعي، وهي التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. طبعا الحديث ظاهر خلاص، لأن علم هذا هو العلم الذي فيه كل الفروع التي تتعلق بقبول الخبر الرد، دفع علم الحديث، فدي معروفة. أما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. أما الفقه فالاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. يعني أنا برضو أذكر لكم كلام لسماحة شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله وبارك في عمره ونفع بعلمه وأتم عليه العافية. حدثنا شيخنا عندما تكلم عن علم الحديث قال وكان من أعظم أبواب الخلل التي دخلت منها الفوضى إلى المسلمين أنهم تنحوا عن هذا العلم ولم يولونه اهتماما، فكم من الآفات دخلت في جميع الكتب على اختلاف أنواعها بسبب إهمالهم لعلوم الحديث. ده كلام شيخنا أبي إسحاق، حدثنا بهذا في شرحه الموقظة، وله كلام يعني رائع رائع ما شاء الله. طبعا أنا أحفظه كاسمي يعني الحمد لله، بس طبعا يعني ايه لو ذكرناه يطول المقام يعني بذكره. أهمية طلب علم الحديث طبعا لا شك ان له أهمية عظيمة وكبيرة، وقد يعني ورد كثير من الأخبار على حرص الصحابة وحرص التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى تعلم هذا العلم. تمام. يعني أبو حاتم له قصة عجيبة لما جاء إلى مصر ذكرها في الجرح والتعديل. قال علي بن أحمد الخوارزمي سمعت عبد الرحمن ابن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقا يعني كانت العملية صعبة جدا يعني، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، كل نهارنا طول النهار مقسمين وقتين لمجالس الشيوخ. طبعا احنا في زماننا كان يقول لك ايه لما يلاقونا بقى بنروح بنخرج من مجلس ده للمجلس ده، ومن درس الشيخ فلان في الحديث لدرس الشيخ فلان في الفقه لدرس الشيخ فلان في اللغه لدرس الشيخ فلان في الاصول، تمام. وطبعا كنا نقف عند بيت شيخنا ابي اسحاق. انا شخصيا لما كنت شفت الشيخ مثلا لما اشوفوش 3-4 مرات في اليوم او 5 مرات ابقى متضايق جدا، تمام. استنى عند البيت اروح معه وهو بيصلي واقعد بقى اسال وانا رايح واسال وانا جاي. طبعا كانت يعني بالنسبه لي هي دي غنيمه، غنيمه كل يوم دي كانت كنت يعني حريصا على مثل هذا. نسال الله عز وجل ان يعيد هذه الايام عاجلا غير اجل في خير وسلامه وعافيه، وان نلتقي بشيخنا قريبا باذن الله. فكنت انا دي بالنسبه لي يعني عندي شغل، كنت اخلص شغل مش عارف اقول لكم حاجات من الكواليس ولا ايه، بس يعني مره انا لما اتخرجت من الكليه او قبل الكليه، انا من ثانوي من بدري وانا ليا اهتمام، طبعا الحمد لله الاهتمام ده قديم من وانا صغير، يعني الخط العربي والديزاين والشغل الجرافيك ورسم اللوحات الزيتيه ده كان شغلي اصلا يعني من وانا في ثانوي، ولما دخلت الكليه وانا ده طبعا يعني تخصصي يعني. وطبعا كان ليا شيوخ الحمد لله في الخط العربي، وكنت بحب الرسم جدا وليا معارض، ده قصه طويله مش لا يتسع المقام لذكرها، تاريخ خلي بالكم يعني. وكنت طبعا معروف في الباب ده. فلما اتخرجت كان ليا رفقه من اصدقائي كانوا يعني عملوا مطبعه ولها مكتب خاص، فانا مسكت المكتب، مسكت الديزاين او الجرافيك في المكتب ده، وكنت ايامها بقى اسمي مسمع قوي يعني في ال، وطبعا كنت انا طبعا عشان اصحابي فانا كنت ماشيهم ايه بالامر، انا عندي درس همشي، مفيش درس من كذا لكذا خلاص. انا جالس في المطبعه، المطبعه كنا طبعا كنا المكتب منفصل عن المطبعه، وبعدين جمعنا ايه كل حاجه، خلينا خدنا مطبعه كبيره جدا وفصلنا جزء الديزاين في في في مكان معين كده من المطبعه يعني جزء خاص يعني. وكان معانا مجموعه من اصدقائي يعني من احب اخواني الى قلبي يعني الى الان، اسال الله عز وجل ان يدين بيننا الود. وفجاه واحنا جالسين كده بعد صلاه الظهر مين داخل علينا المطبعه؟ لقيت شيخنا الشيخ الحويني. اول ما دخل شافني قال انت هنا؟ قلت له ايوه شيخنا. قال لي من امتى؟ قلت له من كذا وكذا. قال لي طيب ما شاء الله، كان في حاجه عايز يعملها يقطع ورق كده عشان يعملوا بطايا عشان فهرسه الاحاديث. فطبعا بالامر فرمان عملنا طبعا وقفنا العمل وفرغنا الشباب ويلا خلص القصه تمام، وفورا كان على قدم وساق. طبعا كنت انا بعمل برضو القصه دي لنفسي، ما انا متدرب على الموضوع ده، فكنت بقى بعمل الورق ده وكنت اطبع ورق للتخريج مخصوص كده، كنت عامل تصميم لتخريج الاحاديث تمام، دي حاجه براءه اختراع تمام. فكنت بشتغل في القصه دي، فكنت دايما الحمد لله الشيخ بقى كان بيمر علينا كتير جدا خلاص، وكان في الغالب بيصلي الظهر بجوار المسجد اللي جنب المطبعه. فطبعا بالنسبه لي دي طبعا الحمد لله وقت الشغل برضو الحمد لله كنت اظفر بلقاء شيخنا. وبعد كده بقى السكن كان قريب، كان بيني وبين بيت شيخنا حوالي اقل من 100 متر يعني، انا شايف الاسانسير بتاعه ظهر البرج عنده في المكان اللي انا ساكن فيه، كان قدام مكتبي بالظبط. فاول اسانسير طبعا اول ما انا متعلق فوق في الدور السابع او الثامن، اول ما ينزل بعرف ان الشيخ نزل على طول، فعلى طول ابقى موجود. كان بعض الشباب بيقول لك ايه بقى، يقول لك العالم دي فاضيه ما راش حاجه تعملها، مع ان الحمد لله كان عندنا مذاكرتنا وشغلنا ودراستنا وعملنا وكده يعني، بس هو مش عاجبه القصه دي. لا انا لقائي بشيوخي الحمد لله رب العالمين ده كان بالنسبه لي كان من اولوياتي ان انا التقي بشيخي، ولا سيما طبعا بشيخنا ابي اسحاق وبكل مشايخي، حتى لو رحلت او رحت سافرت المكان تاني الحمد لله ببقى عارف البلد دي فيها مين وقابله، وابقى حريص على لقائه. طبعا شيخنا الشيخ ابراهيم حمدي رحمه الله عليه، شيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، الشيخ عادل ابو تراب، الشيخ طارق ابن عوض الله، وكان بقى كل الشيوخ بقى في القاهره كان في شيوخ كثر، شيخ صدر العربي والشيخ ابو ذر القرموني، وطبعا شيخنا الشيخ العدوي شيخنا واستاذ طبعا كان له محاضرات كثيره في القاهرة وزرناه مرات عديدة في بلدته، غير بقى الدروس والخطب بقى وشيخنا الشيخ يعقوب والشيخ حسان، كل بقى الايه الدروس دي الحمد لله لم نكن نمرر مع ان ليا وجهة يعني ليا وجهه في التخصص بتاعي، يعني انا لحد ما وصلت ضربنا بسهم في كل فن، لكن ركزت قوي بفهم الحديث بفضل الله منذ وقت مبكر ولله الحمد والمنه. فاللي عايز اقول لما بقرا الكلام ده، ولما بيقول فاتينا او كنا كل نهارنا مقسم لمجالس شيوخ، طبعا هم همتهم يعني ما احنا بالنسبه لهم ولا حاجه، هم في وصلوا الى يعني القبه، هم همتهم سماء يعني تمام. لكن بنقرا هذا بنتذكر اشياء سبحان الله، يعني زي ما اقول كده لنا فيها سلف، مع الفارق طبعا بيننا وبينهم مفاوز يعني تنقطع دونها اعناق المطيه كما يقال. وبالليل، طب ده بالنهار مقسم لمجال الشيوخ، بالليل النسخ والمقابله. قال فاتينا يوما انا ورفيق لي شيخا، فقال هو عليل الشيخ تعبان، فراينا في طريقنا سمكه اعجبتنا. تخيل بقى ما فيش مرق ولا في اكل ولا شرب، لكن لقوا ايه؟ لقوا سمكه فاشتريناها، عجبتهم السمكه دي تمام. طبعا مش عارف مصر كانوا على الساحل فين يعني، هم طبعا لا هم ما كانوش بقى في ما كانوش بقى مش عارف يعني بلا في بلطيم اظن ولا اسكندريه ولا الكلام ده البلد بقى المشهوره بالاسماك. لكن في روايه على فكره انه كان في ذهب الى اسكندريه تمام. ابن ابي حاتم طبعا، ابن تيمية جاء طبعا مصر واتسجن في اسكندرية، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى احنا لازم حتى نحط البصمة بتاعتنا برضو في أي حاجة يعني. المهم قال أعجبتنا فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس، مجلس من مجالس الشيوخ، فلم نتمكن من إصلاح، فلم نتمكن من الطهي والأكل، مضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليها 3 أيام، وكاد أن يتغير، خلاص بقى 3 أيام السمك هيبوظ، فأكلناه نيئا كالوا السمك ني، لم يكن لنا فراغ ان نعطيه من يشويه، مش فاضي يديله يتشوى. دلوقتي انت بتروح يا مثلا، لما كنا نروح الاسكندريه انا عشت فيها فتره ما يقرب من 3 سنوات يعني تمام، بين كفر الشيخ واسكندريه، فلما كنا نروح اسكندريه تروح بقى المطعم وتختار السمك، وفي نص ساعه ولا تلت ساعه يكون السمك جاهز ومشوي وبتاع. هم قال لك ما لقيناش حد يشوي لنا تمام، كال هنيه. ده ايه الهمه دي يا اخوانا؟ يعني حدثوني من في هذا الزمان يصل إلى شراك نعل هؤلاء الأكابر؟ عايزين بس يصل ل5%، لو عندنا حد ال5% من الهمة دي كان يبقى عالم فحل في سنوات قليلة خلاص. وبعدين أما إيه بقى؟ ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، اطبعها بقى في عايزك تنقش هذا على صدرك على قلبك كده، انقش الكلمتين دول، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ما العلم ما ينفعش معاك كده، انك مرحرح بقى وبتنام براحتك وتخبط بقى نوم من بعد الفجر لحد الظهر، وبعدين تاخد لك كده تعسيله كده ساعه بعد العصر ولا قبل العصر تمام، وبعدين تيجي بالليل برضه تيجي بعد العشاء خلاص فصل شقه. طب بتذاكر امتى وبتشتغل امتى؟ يعني مش قادر افهم يعني. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، المساله دي ما يعني مش محتاجه كلام يعني تمام. طبعا في روايات عده في مواقف العلماء في الاهتمام بعلم الحديث. طب حكم طلب علم الحديث بقى، احنا دلوقتي ما شاء الله بننظر في علم الحديث ومعنا مجموعة تستمع لهذا العلم المبارك، حكم طلبه بقى هو فرض كفاية أو واجب كفائي تمام، إذا قام به البعض سقط عن الكل. لكن الذي يتعين على كل مسلم أن يكون في عبادته ومعاملاته موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعين عليه أن يطلب ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، يتعين عليه أن يطلب ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض وهو يتكلم عن وجود طلب علم الحديث والسنن وإتقان ذلك وضبطه وحفظه ووعيه، لا خفاء على ذي عقل سليم ودين مستقيم بوجوب ذلك والحض عليه، لأن أصل الشريعة التي تعبدنا بها أصل الشريعة التي تعبدنا بها إنما هي متلقاة من جهة نبينا صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله سلفنا من الأئمة المرضيين لكلام القاضي عياض والأعلام السابقين والقدوة الصالحين من أهل الحديث وفقهائهم قرنا بعد قرن، فلولا اهتمامهم بنقله وتوفرهم على سماعه وحمله واحتسابهم في إذاعته ونشره وبحثهم عن مشهوره وغريبه وتنخيلهم لصحيحه من سقم، ينخلوا كده الروايات عشان يبينوا الصحيح من الضعيف، لضاعت السنن والآثار ولا اختلط الأمر. يعني وهذا التفاوت يعني وهذا الأمر العجيب الذي ذكره القاضي عياض من اختلاط الأمور، وهذه الأمور التي جعلت كثير من الناس إذا نظر لعلم الحديث نظر بنظرة الإكبار، تمام، تجد في المقابل من يقلل من هذا الجهد. طبعا هؤلاء لا وزن لهم ولا كرامة، الذين يقللون من جهد علماء الحديث أصلا ولا ينظرون إلى جهدهم ولا ينظرون إلى بذلهم وعطائهم، بل ينبغي أن نعلم قدر هؤلاء. لما تفتح كتاب من كتب أصول علم الحديث أنت تحيي منهج السلف مرة أخرى، أنت تعيد ضخ الدماء في جسد الأمة مرة أخرى وتجديد الدماء في عروقها، أنت تعيد مجد هذه الأمة. دمرجوليوس هذا المستشرق الصليبي المجرم لما تكلم عن أهل الحديث ما استطاع إلا أن يقول فليفخر المسلمون بعلم حديثهم، وده مستشرق حاقد بس قال لك عن ما هنا نعمل إيه المحدثين دول، ده كل حاجة ما سابوش حاجة، ما تركوا شيء إلا وتكلموا فيه، تمام. فالاهتمام بالسنة ده أمر ضروري، والسنة طبعا كما قال أحمد هي السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والخطيب البغدادي قال السنة ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، فهذا يلزم باتباع ما جاء عن رسول الله، لأن الله أوجب على العباد طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وألزمهم بذلك. شيخ الإسلام قال السنة هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا قولا وعملا، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، هذه السنة. فعندما تتكلم وعندما تنظر إلى هذا الكلام من أهل العلم تعلم حقا أننا في حاجة ماسة أن ننظر إلى السنة بنظرة مختلفة، تمام، بنظرة مختلفة. طيب، في قول المصنف فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله. طيب، التصنيف ده صورة من صور التدوين، والتدوين هو تقييد المتفرق وجمع المتشتت. لما تيجي تدون حاجة، حاجة متفرقة بتجمعها، حاجة مشتتة بتجمعها، ومنه جمع الصحف في كتاب. طبعا وقالوا هي فارسية معربة هذه الكلمة التدوين يعني. والتدوين من أشهر صوره التصنيف والتأليف، يعني التدوين بينقسم لتصنيف وتأليف، والبعض قال التصنيف هو التأليف ما فيش مشكلة يعني في هذا الباب، والبعض قال التصنيف أعم من التأليف، تمام، والتأليف هو إيقاع الألفة بين الكلام مع التمييز بين الأنواع كما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، تمام. والبعض قال التأليف هو تجميع الشيء، أن تجمع الشيء بعضه مع بعض، خلاص، يعني تأليف بين الكلام، فلهم كلام في هذا. لكن مصطلح أهل الأثر كما قلنا تكلمنا عن الاصطلاح وتكلمنا عن أهل الأثر أو بيان الأثر، وإن المسألة مترادفة، أقول لك مصطلح أهل الأثر ليه ما قالكش مصطلح أهل الحديث، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ليه ما قالكش نخبة الفكر في مصطلح أهل الحديث مصطلح أهل الخبر، لكن الأثر طبعا عشان السجع، وكما قلنا هي واحدة عند علماء الحديث، تمام. التصانيف طبعا كثرت. ونختم المجلس بالكلام عن أشهر المصنفات التي صنفت في علم الحديث في البداية، أصول علم الحديث. طبعا اشتهر أن أول من صنف أصول علم الحديث الإمام أبو محمد الرامة هرمزي رحمه الله، هو الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد، وقد توفي في العام 60 بعد 200 من الهجرة. صنف كتابا سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. حافظ ابن حجر قال يعني لكنه لم يستوعب. جاء بعد كده الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله النيسابوري الحاكم صاحب المستدرك المشهور، وقد توفي في العام 5 بعد 400. صنف كتابا سماه معرفة علوم الحديث. الحافظ قال إلا أنه لم يهذب ولم يرتب، كأنه يعقب على الكتاب يعني. ثم جاء أبو نعيم الأصبهاني، وقد توفي في العام 30 بعد 400، وله كتاب يعني على مستخرج يعني على كتاب الحاكم اللي هو معرفة علوم الحديث. والحافظ ابن حجر قال وأبقى أشياء للمتعقب، يعني كتاب برضو فيه نظر ولم يستوعب هذا المستدرك على كتاب الحاكم. ثم جاء الإمام الجبل الحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت، أحمد ابن علي ابن ثابت رحمه الله، المعروف بالخطيب البغدادي، وقد توفي في العام 63 بعد 400. صنف كتابا في أصول الرواية سماه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لأخلاق الراوي، اسم الكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. الكتاب سماه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. أنا أوصي بهذا الكتاب، أوصي بهذا الكتاب، من أهم الكتب. قال الحافظ ابن حجر وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، بيتكلم عن الخطيب البغدادي. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعد هؤلاء القاضي عياض، وقد توفي في العام 44 بعد 500، صنف كتابا في طرق تحمل الحديث، الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. وبعد كده جاء المانجي، وقد توفي في العام 80 بعد 500، صنف جزءا صغيرا سماه ما لا يسع المحدث جهله. وجاء بقى العلامة أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرازوري الدمشقي المعروف بابن الصلاح، وله كتاب مشهور في علوم الحديث، معرفة أنواع علوم الحديث، والمشهور بالمقدمة. وهذا الكتاب أو هذه المقدمة، مقدمة الصلاح أو معرفة أنواع علوم الحديث، طبعا نظمه الحافظ زين الدين العراقي والحافظ زين الدين السيوطي في الألفية، واختصره الإمام النووي وابن كثير وابن جماعة، وهناك من استدرك عليه كمغلطاي وزين الدين العراقي والزركشي والحافظ ابن حجر، يعني كتبوا نكت واستدركات عليه. تمام. فيعني ده يعني أشهر الكتب التي صنفت في هذا الباب. فالبعض سأل يعني البعض سأل الحافظ أن يلخص لهم المهم في ذلك الباب، فعمل بقى كتاب إيه، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. طبعا النخبة هي إيه، ما تم اختياره وانتخابه بدقة، يعني النخبة الشيء المنتقى الذي جرد مما لا فائدة منه، هي الخلاصة يعني. تمام. والفكر الخواطر التي عرضت وتم انتقاؤها بعناية. تمام. فلذلك سماه يعني بهذا المسمى يعني، وبدأ أو شرع بعد ذلك في الكلام عن الخبر، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في مجلسنا القادم. ونكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى، نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله في المجلس القادم من قول المصنف رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. هذا ما نبدأ به المجلس القادم، ونكتفي بهذا المجلس. وأرجو من الطلبة والطالبات أن يكونوا قد استفادوا من هذا المجلس. هذه المجالس إن شاء الله فيها الخير والبركة، نحيي بها سنة السلف، ونتواصى فيما بيننا على التذكير بحضورها. فأنا أعلم أن علم الحديث من العلوم الغريبة في هذا الزمان، وقل من يتصدى لتعليمه للناس، وبعض الناس يكتفي بقراءة بعض الكتب في هذا العلم، وقراءة سريعة، ويقرأ الكتاب في مجلس أو في مجلسين أو في ثلاثة والشروح عبارة عن تعليقات من رؤوس القلم كما يقال، وبيان لبعض المعاني. وأنا أرى الحقيقة أن هذا لا يخرج نوابغ في هذا العلم خالص، يعني لا تستطيع أن تخرج هذه الطريقة طلبة يعني يعرفوا بعد ذلك بالتمكن في علم الحديث. ينبغي أن نسهل في الشرح وأن نوضح وأن نبين وأن لا نمل، ونصبر ونصبر، ستجد الثمرة بإذن الله بعد الانتهاء من الكتاب بشرح. طبعا لن نطيل ونتعمق في بعض المسائل الخلافية، ولن يعني إن شاء الله نقصر في بيان المواضع المشكلة أو المصطلحات أو الأنواع المشكلة أو مواطن الخلاف. يعني سنوازن يعني التعمق والتخصص بقى إن شاء الله بعد الدخول في الكتب التي تعتني بذكر اختلافات العلماء إلى آخره. يعني فنتمنى من الطلبة والطالبات ألا يملوا من الدراسة وأن يصبروا عليها، فإن شاء الله تبارك وتعالى هذه الدراسة ستكون كالمصباح الذي يضيء لك الطريق في الليلة الظلماء، تستطيع أن تفهم كل ما يجري حولك وأن تدخل إلى علوم الشريعة زي ما بيقولوا كده بقوة قلب. تمام. كان دايما شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله يقول: يا ابني بص، اللي بيدرس علم الحديث بيفهم في كل حاجه، بس يدرس علم الحديث على قانون المحدثين. هو ده الفرق بقى، انما ان احنا ندرس العلم كده رؤوس اقلام ونقرا ونبين بعض المعاني ويخرج الطالب لم يفهم شيئا. احنا عايزين نصل الى عمق الفهم. طبعا احنا بنجاهد النفس في هذا الباب، لكن نحاول إن التشبه بالكرام فلاح فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. بنحاول نجتهد يعني، وبالدعاء إن شاء الله نصل إلى بغيتنا بحول الله وقوته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.